ما حكم الدراسة في كلية الإيمان؟ لأن بعض الأخوة يظن أنها جامعة سلفية، فهل تنصحون بالدراسة فيها؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سألني غير أخ من اليمنيين عن الدراسة في كلية الإيمان، ففي الغالب أنني أتهرب عن الجواب عمدا، وربما أفتيت بعضهم بما ستسمعونه. والسبب في هذا أن اليمني ما يتحمل المشاق ويأتي من بلدة بعيدة، أما أخ يأتي من أمريكا إلى جامعة أو كلية الإيمان، ثم بعد ذلك يصدم أو يصدم، فماذا لا بد أن يبين له؟ في الغالب على المؤسسات التي يقوم بها الإخوان المسلمون أنهم يقومون بها من أجل إذا حصلت انتخابات ينتخبهم أولئك ويدعون إلى انتخاباتهم. وقد عرفنا أن الانتخابات طاغوتية، وذكرنا هذا في غيرنا شريط، وهو بحمد الله في كتبنا المطبوعة، مثل القول الأمين في فضائح المذبذبين، ومثل طمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، ومثل المصارعة، نعم، ومثل المخرج من الفتنة، وهكذا أيضا غيرها من الكتب. نعم، بينا أن الانتخابات تعتبر طاغوتية. وأيضا غرض آخر من أجل ماذا؟ جمع الأموال لهذه الكلية أو غيرها. كلية الإيمان لو كانت كلية إيمان أو كلية سنية أو سلفية، ما ضرد بعض إخواننا الجزائريين منها بسبب أنهم تظاهروا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وما أيضا قال عبد المجيد الزنداني لطلبة كلية الإيمان، بل ذهب بهم بالفعل إلى جماعة التبليغ ليتعلموا منهم الآداب ويتعلموا منهم الدعوة، وذهب بهم إلى الحديدة. أي نعم، جماعة التبليغ الذين جمعوا بين التصوف والجهل، يقوم أحدهم يتكلم ويضيع الساعات على المستمعين بكلام جهل وأحاديث ضعيفة وموضوعة، يأخذهم عبد المجيد الزنداني إلى جماعة التبليغ من أجل أن يتعلموا منهم الآداب. فالقصد أننا لا ننصح بالالتحاق بها، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، أي نعم، طالب العلم يجب أن يكون همه هو التفقه في دين الله. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل أو يخبر على أن ارتفاع العلم النافع علم من أعلام النبوة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول أيضا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، الأمر أنه ينبغي لنا أن نهتم بالتفقه في دين الله، والمساجد والتعلم في المساجد فيه خير وبركة. وهل تخرج من تخرج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من المساجد؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ورحم الله مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أسألكم يا إخواننا، أكان في علمائنا المتقدمين من يتقدم ويحدث وهو حالق اللحية وثوبه يجر الأرض يسحب الأرض وهو لا يعرف إلا طبعا ويعني؟ وصدقني قد أهلته شهادته لذلك المنصب وليس لديه من العلم ما يؤهله لذلك المنصب. المهم أنصحك أن تنظر لمن يدرسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. فهذا حاصل ما أنصح به الإخوة، أن يرحلوا إلى الأماكن التي تدرس فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب في صحيحه ويقول: ماذا باب الرحلة في طلب العلم؟ وذكر حديث عقبة بن الحارث أنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن امرأة سوداء تخبر أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي. فقال أن سكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى قالها ثلاث مرات وأربع، ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كيف وقد قيل؟ نعم. فالرحلة تكون للعلم النافع. والله المستعان. نعم، تفضل، بارك الله فيك.